بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح هذه المجموعة من أسماء الله الحسنى. احنا بدأناها بالتواب، ثم الغافر الغفور الغفار، ثم الرحمن الرحيم، ثم الحليم، ثم الستير أو الستير، ثم الرؤوف. فما زلنا في الرؤوف، وكما رأينا أنه لم يزدوج في القرآن إلا مع الرحمة، لا سيما الآية التي ينبغي أن نحفظها وأن نعيها جيدا وأن نذكرها لربنا عز وجل، اللي هي في سورة الحديد: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. لرؤوف رحيم. إنسان بيتعامل مع الدين ومع القرآن ومع السنة، ياما الآيات بتتلى والناس لا تكاد تستوعب إلا قليلا، وياما أحاديث تقال وأيضا الناس لا يستوعبون، ياما معاني يعني خلاصة وزبد والناس في غفلة. والعمر سيأتي وينقضي والأجل محتوم، ثم تجد نفسك قد خسرت والعياذ بالله، انفضت السوق، خسر من خسر وربح من ربح. لكن بقى بكم بالمؤمنين الذين آمنوا بالله وبالقرآن وبالسنة وبالجنة وبالنار وباليوم الآخر والملائكة والنبيين الذين آمنوا. ربنا سبحانه وتعالى ينزل آيات عشان يخرجهم من الظلمات إلى النور. شرحنا المرة الماضية وفي كل مرة نشرح الظلمات، كل ما خالف الإسلام، كل ما خالف التوحيد، ظلمات الشرك، ظلمات الكفر، ظلمات النفاق، ظلمات الشبهات، ظلمات الشهوات، كل ما خالف الحق ده إيه؟ ده اسمه إيه؟ ظلمات. وبعدين أما هو النور الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما هو في الدين. ولذلك الشريعة هي دي الشريعة. طب اللي بيخلفها: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى الظلمات اللي هي ضد الدين وضد الإسلام يقابلها على طول النور. طب أنا عايز أخرج من الظلمة للنور كما ضربت أمثلة في المرة الماضية. والظلمات والنور مش كلمة تتقال في درس وخلاص، سمع من سمع وغفل من غفل. ده الظلمات النور ده هي حياتنا. يعني انت في كل ركعة بتقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يعني اخرجني من الظلمات الى النور. هو ايه الصراط المستقيم يعني؟ الانسان اصلا ظلوم جهول. طب اذا هو في حاجة في كل لحظة ان يعمل عملا مأمور به وينتهي عن عمل منهي عنه في كل لحظة. طب هو مش عارف اصلا، يبقى اهدنا الصراط المستقيم يعني علمني يا رب المطلوب مني ايه واللي انا منهي عنه ايه في كل لحظة لها ظروفها. طب وانت عرفت ثم لم تعمل؟ لا يا رب اخلق في الارادة لاعمل بما تريده، واخلق في الكراهة اللازمة الجازمة عشان ما اعملش الحاجة التي تبغضها يا رب. طيب يبقى خلي بالك، هو ده هدينا الصراط المستقيم. طب انت ظلوم جهول تفضل طوال حياتك عمال تخرج من الظلم شوية شوية ومن الجهل شوية ايه شوية، بس يكون باستمرار، لكن تصدي وتخفى عند مستوى معين يبقى سيغلب الظلم وسيغلب الجهل والعياذ بالله. يبقى اخراجنا من الظلمات الى النور هي نفسها ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، حيث الاقي في كل وقت ابقى عارف انا اعمل ايه ومنهى عن ايه، وعارف هستعين بالله ازاي واتوكل عليه ازاي واستعيذ به ازاي من الشيطان الجن وشيطان الانس، وكيف اعتصم به وكيف اتعلم الضراعة اليه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية للكنوز الخمسة. في الحالة دي يفضل الانسان يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو، وكما ذكرت دائما واذكر الان واذكر فيما بعد باذن الله، انه عليه الصلاة والسلام في سورة الفتح في اواخر حياته عليه الصلاة والسلام: انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. السؤال يقول لك الله بقى لسه ها يهدي النبي عليه الصلاة والسلام صراطا مستقيما، امال ايه؟ ما انت فاكر هو لا يمكن ابدا انك تقول صراطا مستقيما دفعه واحده، دفعة واحدة كده يجيك الصراط المستقيم، ده استحالة. الكلام ده قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، استحالة ان انت تقول الصراط المستقيم، انما لابد ايه طوال حياتك. ايه الصراط المستقيم؟ اللي هو في النهاية الخروج من الظلمة والجهل، يبقى من الظلمات الى النور. هو الذي ينزله على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور. طب بيتم ازاي الكلام ده؟ ازاي بيتم الخروج من الظلمات الى النور بالآيات البينات؟ طب بتتم ازاي؟ طلب العلم ده هو فريضة بس ده قصة طويلة خالص ودروس لا نهائية في طلب العلم. طب هطلبه ازاي والمسائل بتتعقد علي او بتصعب علي، او لا استطيع الحفظ، او لا استطيع الفهم، او لا اجد من ييسر علي وسهل علي الامر؟ واخد بالك سكة طويلة خالص طلب العلم. يظل الانسان يطلب العلم وكلما تعلم تبين له انه جاهل الكثير. كل ما تقول لك انا كنت ما كنتش عارفه ولسه بدري قوي عليا. يبقى الانسان عشان يخرج من الظلمات الى النور او عشان يهدى الى الصراط المستقيم محتاج ايه؟ حتى في مسائل العلم محتاج لرأفة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. احنا ضربنا مثال المرة اللي فاتت حتى في البلاء. الانسان اللي عنده بلاء شديد من المرض لانه لم يعمل في الدين ولم يتعلم في الدين، وهو ربنا جعل له منزله من عنده هو كده سبحانه وتعالى، يوصلها له ازاي؟ يزود عليه في البلاء. يزود عليه في البلاء يبقى دي رحمه بقى، مش بيزود عليه في البلاء عشان ايه؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، يستاهلوا البلاء اللي سقطوا فيه عشان يعذبوا هنا وهناك. لا، ده البلاء للمؤمن بيبقى شيء تاني خالص، بيبقى ابتلاء رحمه عشان يصل الى درجه. طيب المؤمن بقى ممكن قوي يشق عليه الامر وينخ في الطريق يبرق، لا تلحقه الرأفة بقى، البلاء يبقى شديد قوي ومش هذا يوم يجيله تنفيس. لو شرحناها درس الماضي ايه التنفيس؟ رأفة. خلي بالك التنفيس ده ايه؟ رأفة. انا بتكلم في الابتلاء، وهنقول في العلم وطلب العلم ده سكة ودي سكة، وكل ده انت مطالب بانك تهتدي الى الصراط المستقيم. طيب خلي بالك وان الله بكم عشان يطلعك من الظلمات الى النور لرؤوف رحيم. يعني في مصاحبه هنا، انت عارف الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انت الصاحب في السفر، صاحب في السفر ما يسيبكش لوحدك، الصاحب في السفر. تخيل يعني رحمه عظيمه جدا من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى انت في كل طريقك ده ما انتش لوحدك، انت معاك ربنا وهنشوف دلوقتي هناخد اسمه تعالى ايه الرفيق، هندرس الاسم الرفيق لانه هو مناسب جدا للرؤوف، والفروقات يعني لطيفة ودقيقة بين الرفيق وبين الرؤوف وبين الرحيم، وبتتداخل المعاني لكن آثارها لا يجحدها إلا جاحد. مبخوس الحظ يعني أنت بكل لحظة لو أنت بتنتبه تجد رفق الله ولطف الله ورأفة الله ورحمة الله، مش كلام إنشاء ده، كل اسم ده له إيه معناه. فبنقول البينات، لآيات بينات، طب ده علم لوحده طويل، وتفضل عايش انت 50 60 70 سنة وانت عمال تذاكر وتذاكر في الآيات البينات وتحاول تفهمها وتشربها عشان تعرف تشرحها للناس وتاخذ الأجر عشان تبقى عالم رباني. طب بيتم ازاي ده؟ والله العظيم ولا يتم منه مثقال ذرة بدون رأفة الله ورحمة الله. طب الرحمة خلاص هتبذل مجهود وهتشقى لغاية ما تتعلم. طيب انسان ضعيف، وخلق الانسان ضعيف، يبقى لابد من تنفيس، تنفيسات في الطريق كده، تقول يا ساتر، تشوف رؤية مثلا الدنيا تهون عليك وتقول قوم اشتغل، قوم ما تنامش، واخد بالك؟ وهكذا الانسان يتقلب من الرأفة. الرأفة دي ايه؟ تنفيس، تنفيس حتى في طلب العلوم. يبقى في قضية مشكلة كبيرة جدا لا يستطيع ان يجزم فيها بقول، وعايز يفهمها ويبحث ويقرأ ويعمل ويتعب قوي لغايه لما يقول خلاص بقى هقفل بقى خلاص، وبعدين يجي له التنفيذ برأفة كده هو نايم، يلاقي المعاني كلها اجتمعت في عقله، يقول الله الله الله، ده الايه كده، ده الحديث كده، الله الله، المسائل تبينت، الرأفة جات له. حتى في طلب العلم مش انت، انت مش لوحدك، مش لوحدك ابدا، هو الرفيق عز وجل يعني الصاحب سبحانه وتعالى. واحنا في دراسنا بقى قبل كده على كل شيء ايه حفيظ، على كل شيء شهيد، على كل شيء حسيب، على كل شيء وكيل، على كل شيء كفيل، على كل شيء مقيت، ثم هو على كل شيء قدير. الأسماء دي كلها ايه؟ شرحناها تفصيلا، مش هنضيع وقت، شرحناها تفصيلا. فهو معك بأسمائه وصفاته، مش معك بوصف دون آخر، لا، هو معك برفقه، برأفته، برحمته، بشهادته، بحفظه، بكلاءته، بكفالته، بوكالته، معك بكل هذا. بس انت بقى ايه اللي بتغفل، وانت اللي بتخسر، انت اللي بتخسر، ما تاخدش بالك لما انت لو اديت والتزمت بالسنة وبتعليمات سيدنا عليه الصلاة والسلام هتلاقيك اتعلمت ونجحت في الابتلاء والبلاء وعديت، وتاخد 10 من 10 بإذن الله. أقول لك حتى في طريق العلم عشان تطلع من الظلمات إلى النور، ده قصة طويلة جدا، وطلبة العلم عارفين الكلام ده كويس قوي. عندما أدرس مثلا علوم الآلة، يبقى عايز اللغة العربية، هيضعف فيها يبقى هيضعف فيما بعد، إنما هو ذاكر لله ومستعين بالله وضرع إلى الله ومتوكل على الله ومستعذ بالله ومعتصم بالله، يبقى هيطلع وهيوفق، يبقى ليخرجكم من الظلمات إلى الإيه؟ إلى النور. قلنا البلاء سكة تانية، ربنا يبتلي عبد المؤمن لأنه ضعيف في أعماله، مش موفق في الأعمال، أو ابتلي بأشياء في حياته مش عارف يتقدم، مش عارف يسلك، اتلخم، ضرب لخمة، يوم يأتي بقى إيه الرحمة اللي توصله الدرجة اللي عند الله سبحانه وتعالى، البلاء كما جاء في الحديث. فالبلاء لو استمر الإنسان إنسان والعياذ بالله ممكن يعني يكفر، ممكن يفشل، واخد بالك؟ والفشل ده سهل أو قريب أوي يعني من الإنسان لولا أن الله سبحانه وتعالى الولي. إذ هم الطائفتان ممكن أن تفشلنا والله وليهما، هو بيتولى المؤمنين، هو الصاحب في السفر المال، وهو معكم أينما كنتم، بالمعاني العامة، ومع المؤمنين بالتأييد والإيه والنصر والكلام ده شرحناه. ثم هو القريب بقى، ده ذروة الذروة، القريب سبحانه وتعالى بنفسه عز وجل، إزاي ما تقولش إزاي؟ وفوق عرشه يقرب منك، إذا سألك عبادي عني يا رب فإني قريب، وجيب يبقى قريب من الساجد واسجد واقترب، وحسجد جنبه ما هوش قريب منه، بعيد عنه انه ما هوش خاشع، انه ده خاشع قوي قوي بقى قرب الله زاد جدا، خاشع نص نص بقى قرب الله برضو ايه بالتوازي. فالقرب ده كنز عظيم جدا. عشان ما تتلخبطش ايه اذكر سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى يعني مش نكب الوادي المقدس طوط، وبعدين بوري كمان في النار، يعني الله سبحانه وتعالى في النار، النور يعني اللي هو حجابه، فهو فوق عرشه، لم تخلو ذاتهم فوق العرش، ومع ذلك ايه قريب، قريب من موسى، اني انا الله يعني انا ربك، اني انا الله يعني مسائل ايه. القريب ده اسم عجيب خاص مقيد، خاص بالمؤمن مش ال 24 ساعة، مقيد بالأحوال التي جاءت بها الايه بها النصوص. اما تاخد ده كله ده يبقى ربنا سبحانه معك بايه، بحفظي بكلاءتي بوكالاتي زي ما قلنا، هو الرؤوف الرحيم عز وجل. فلما يجي البلاء ربنا يبتلي المؤمن بس هو معاك، وانت عارف الحديث، اما علمت في عيادة المريض مرضت فلم تعودني كيف اعودك وانت رب العالمين، انت رب العالمين كيف اعودك يعني رب العالمين يمرض، اما علمت ان عبدي فلان مرض، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدت مش توجدت ذلك عندي، لوجدتني عنده. العبد المؤمن بيبقى ضعيف وضارع جدا لله سبحانه وتعالى. فاللي عايز كده يعني يحضر المكان ده يروح للمريض ده، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. فهنا اسمها تنفيسات بقى، يبقى البلاء شديد بص تنفيسات الرحمه اللي هي الرأفه، لان احنا قلنا الرأفه ما فيهاش الام، الرأفه رحمه خاليه من الالام، وانما كلها ايه ملذه كما قال قرطبي وغيره. يبقى الرؤوف الرحيم، شوف وان الله بكم لرؤوف رحيم، عشان يخرجك من الظلمات الى النور، سواء بالعلوم سواء بالهدايه اليها، سواء بخلق الارادات والهم عشان تعمل، والبغض والكراهة عشان تنتهي عن المحظور والمكروه لله سبحانه وتعالى، سواء في التحمل البلاء والمشقة. إنسان لا يستطيع الزواج فده بيجد من العنت، يعمل ايه؟ يصبر، واخد بالك، من استطاع منكم الباءة يبقى لازم ايه يصبر، ومن لا يتطرف عليه بالصيام فإنه له وجاء. يبقى المسائل هيبقى فيه شدة، ده فيه شدة على الإنسان. طب الإنسان لو شد على طول كده يفضل يشتد على طول شهر ورا شهر كده، ده ممكن يفشل يرجع يقول لك انت خلاص تعبنا بقى، تعبنا بقى الكلام. لا، الرؤوف بقى يتداركه برأفته تنفيسات، يلا رؤية، يأتيه رزق مفاجئ، آيات من ربنا كتله زي فاء أو صيح، يا السلام الحمد لله، يوم يتحمل الايه المشقة عشان يرحم. وهنا بقى ما ننساش نحن نقول ايه، رؤوف في رحمته الرحيم في رأفته. ودي قاعدة جميع الأسماء الحسنى اللي فيها اقترانات وازدواجات، انتبه لدي. أقول لك مثلا العزيز الرحيم، هو العزيز في رحمته الرحيم في عزته، ما خدناش لسه العزيز، بس تبقى عارف بس ان العزيز في رحمته الرحيم في عزته، ودي لها معاني هنخرج عن الرؤوف الرحيم لو ايه لو هنشرح المثال عزيز الرحيم. ولازم تدخل اتنين في بعض كده، تستصحب ده بده وده بده، العزيز في رحمته، واخد بالك، مش هيقدر واحد كده يجيب لك رحمه غصب عن ربنا، يكون ربنا يريد ان يرحم في واحد من حباب ربنا تدخل كده يروح مخليه يرحم، ما ينفعش الكلام ده. عزيز يا عم ما بتغلبش، عزيز في رحمته، مفيش حد هيخليه يرحم، ما يفتح الله الناس والحمد فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. عزيز في رحمته، هو يرحم، هو غالب على امره، فعال لما يريد، الرحيم في عزته، وإلا كان دمر الناس وكان أخذهم بما كسبوا، يا ما ترك على ظهرها من دابة، قد خلصت المسائل، وكان إيه بقى، يبقى أمر الفصل تقدم بقى وتعجل بقى الحساب. لكن الله سبحانه وتعالى إيه، الرحيم في عزته، أمثلة لا. فهنا الرؤوف الرحيم، أنت مثلا في البلاء، البلاء بيشتد، لابد من تنفيس. التنفيس بيجي إزاي؟ بالرأفة. الرأفة دي ازاي؟ أشياء كثيرة جدا جدا، ولو برؤية يراها الإنسان، وياما ياما كل واحد لو راجع على نفسه سيجد من ذلك. ربنا ما ظلم، ما بيظلمش، حاشا لله سبحانه وتعالى، رؤوف ينفس عني، ينفس، رؤوف الرحيم. شوف، إن الله بكم لرؤوف الرحيم. طيب يبقى نقول بقى رؤوف في رحمته، هو بيرحم فبيقدر البلاء عشان ينجحك ويطلعك درجة عالية، بس انا هتعب قوي، هتبهدل قوي عشان اتحمل بلاء سنين طويله والمرض سنين طويله، ده تعب. ما تخافش، ما هو ايه، الرؤوف في رحمته يعني يعمل لك تنفيسات بالرأفه في وسط الرحمه اللي هي بلاء شديد، عشان تصعد وتترقى وتقترب من الله اكثر واكثر، توصل لمكانتك التي اعدها لك برحمته عند رحمته الكبرى في جنته، يقول لك طب انا بقى يعني تعبان، يوم يجي لك الرأفة تخليك تستريح وتتحمل، يبقى شوف الرؤوف في ايه، في رحمته. خلي بالك الكلام ده ايه، سهل جدا عند انت تطبقه انت بقى، وإلا مش هنخلص احنا، عشان تطبقه انت بقى في امثلة بلا حدود. يبقى يريد الله بك رحمة، وبدي المثال الحي جدا والحاضر جدا اللي هو بالمرض الثقيل او بالابتلاءات والتقير، ولا يجد العلاج او لا يجد كيف يتزوج او كيف يزوج ابنه او ابنته والظروف صعبة، وبتخلي بقى في رأفة في النص بقى، آيات بتجي له كده يقوم يدمع الحمد لله اللهم لك الحمد لله، ده انا اتحمل قوي يا رب انا راضي عنك. كان فين الرأفة اللي جت، التنفيس اللي ايه اللي جاله؟ يبقى الرؤوف في رحمته سهلة خالص دي. المشكلة بقى فين، في الرحيم وفي رأفته. تيجي ازاي بقى ديات الرحيم وفي رأفته؟ خلي بالك لو هيدي لك رأفة وتنفيس على طول يبقى هيحصل ايه؟ هتاخد على الدلع، هتاخد على كده، ومش هتاخد البلاء اللي هيرفعك الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، واللي هيكفر سيئاتك عشان ما تعذبش. يبقى هو يخلي بالك الرحيم في ايه؟ في رأفته. يبقى الرأفة محدود يعني يدوب بحيث ما تغرقش، ما تغرقش وما تبعدش عن الرحمة. يعني شوف تنفيس وحاجة سهلة، ما تاخدش راحتك بقى وإيه وتنسى وتبقى بقى إيه وتدخل في، ولو بس الله رزق العبادين لبغوا في الأرض. لا، الرحيم في رأفته، يوم الرأفة تبقى بقدر، وإلا هتضيع وتميل إلى الرفاهية وإلى الراحة، ومش هتكمل السكة، ومش هتنال الرحمة اللي ربنا أرادها للمؤمن عشان يرفعك درجات عنده سبحانه وتعالى عز وجل. فهو الرحيم في إيه؟ في رأفته، وإلا يسهل لك على طول، والموضوع سهل كده على طول ومن غير بلاء، مفيش رفع درجات وانت فقدت الرحمة. لا لا لا لا، ده هو الرحيم وفي رأفته. أدي لك مثال بس، والرؤوف في إيه؟ في رحمته. راجع أنت بقى حياتك كلها، ستجد لو كنت مؤمنا وعابدا لله ومقبلا على الله سبحانه وتعالى، هتجد آثار الرحمة دي والرأفة دي بلا حدود في كل وقت، والله العظيم في كل وقت، في كل لحظة، في جميع الأحداث. أنت هتلاقي إيه؟ تشعر الرأفة دي اللي هي التنفيس، ولا سيما الناس هو دخل الالتزام لسه خلاص جاله رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، يوم مبسوط قوي. وبعدين تبدأ بالرأفة، يلا رؤيا، رؤى إيه؟ وكفلك الصبح، يقول لك الله الله الله، ده على حق بقى، ده احنا مفيش حاجة، ده احنا مغفلين قوي يا عم، ده احنا في غفلة شديدة. وابتدي يلتزم ويخش في الدين، تبقى ايه؟ رأفة له يعني كده. وبعدين الرحمة تزداد بقى، لا اقول لك هتطلع على المستوى ده، حتى انك مستوى ده شرشر بقى، لا انت عايز مستوى كبير تترقى، يبقى الرحمة هتجيلك. دايما اشوف تقلب بين، شوف الرؤوف في رحمته والرحيم في رأفته عز وجل بالمؤمنين، وكل واحد له منها مرتبة، مش كل مؤمن على مرتبة واحدة، ده حسب الدرجات الايه؟ الايمان. وانت شايف ايوب عليه السلام لما جاءه البلاء كيف قعد كم سنة والبلاء شديد جدا، كل ده كان رحمة، رحمة لرفع درجاته. امال ايه؟ عبوديات تستخرج لله سبحانه وتعالى، فدي رحمة. وبعدين تجي له الرأفة بقى والتنفيسات العجب واللي شفناها المذكورة في سورة تصادف. فيبقى الرؤوف في رحمته والرحيم في رأفته. طب عشان ايش المسألة، ايه الرأفة هي الرحمة؟ يبقى هتقول لي بقى الرؤوف في رحمته هو شيء واحد؟ لا، مش شيء واحد. الرحيم في رأفته تقول لا، ما هو شيء واحد زي ما بينا كده. الرأفة ممكن يبقى شدة وابتلاءات شديدة عشان تعلو وتترقى وتثبت لله سبحانه وتعالى انك صادق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طب هتنخ وهتبرك ومش هتكمل، يوم الرأفة تجي لك الرأفة، تنفيسات تدي لك تشجيع، ويبقى حداء عالي جدا تحدوك الى ايه؟ الى تحمل بقى سكة الايه؟ الرحمة دي اللي هترفعك الى درجة كبيرة في رحمة الله عز وجل. يبقى الرؤوف في رحمته، الرحيم في رأفته. القاعدة دايما اللي احنا يعني يمكن نسيناها او اهملناها شوية، انا تصورت من الناس من الممكن يبقوا عارفينها، كيف ندعو الله باسمه الرؤوف، كيف ندعو الله باسمه الرحيم، كيف ندعو الله باسمه البر، كيف ندعو الله باسمه الرفيق اللي حياتي ان شاء الله، كيف ندعو الله باي اسم لله سبحانه وتعالى. ثلاث انواع من الدعاء. الناس تسمع كلمه الدعاء يعني يا رب، لا ده اسمه دعاء المساله، ده دعاء المساله. انت عايز من ربنا دنيا او دين، ده دعاء المسألة. بس هو يتضمن ايه؟ دعاء العبادة. ادام هتبقى تفتقر لله وتقول يا رب دي عبادة، برغم ان هو دعاء مسألة بس ده متضمن لدعاء العبادة. طيب ودعاء الثناء، يبقى دعاء المسألة ودعاء ايه؟ دعاء الثناء. انت الرزاق ذو القوة المتين، سبحانك انت تملك وانت تملك، والمسألة المسألة عندك سهلة، لو اردت تقول شيء يكون فيكون، ما شئت كان ولم تشأ لم يكن، ارزقني وانت الرزاق ذو القوة المتين. ده الثناء بقى بتثني على الله سبحانه وتعالى، ده اسمه دعاء الثناء. يبقى انت عايز رزق ابتغوا اليه الوسيلة ايه؟ الضراعة والثناء على الله بانه الرزاق. ده انا بدي مثال، ده اسمه دعاء الثناء. ايه دعاء العبادة بقى؟ شوف بقى ربنا امرك ايه فيما يتعلق بالرزق، كيف تشكره، كيف تحصله، كيف لا تقبل الحرام، وكيف لا تقبل الا الحلال، وكيف تخرج حق المال من الزكاة من الصدقات، كيف تصل رحمك، كيف تبر والديك، كيف كيف كيف، كل ده ايه؟ دعاء عبادة. كل اسم الاسماء له ايه؟ له عبادة. لو قلنا مثلا الستير، احنا خدنا الستير وخدنا الستير، واخد بالك، خدنا الاسم ده، طب يعني واحد يقول لك طب كيف ادعو الله به؟ نعم، ازاي؟ استرني يا رب، هتفضح اذا ما لحقتش، انا هتفضح استرني. طب خلاص يا ده اسم دعاء الايه؟ المساله هو بتضمن دعاء عباده، خضوع لله وضراعه لله، واخد بالك. وبعدين بتقول له انت الستير يا رب، او الستير، الاثنين موجود روايتين، فيبقى ده اسم دعاء الايه؟ الثناء. طيب وبعدين دعاء بقى العباد، ايه العباده بقى؟ استر عباد الله صلى الله عليه وسلم، وربنا ايه؟ يسترك. ولذلك شفت الحديث، من ستر، ده حديث ابن عمر، من ستر اخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. يبقى كيف تدعو الله باسمه الستير؟ استر المؤمن، استره، محتاج قرشين وهيتفضح، او عنده مش عارف شيك ايه مضى ايه او كمبيالة ايه ومسرات وهيدخل السجن، استره. وده راجل محترم، ارحموا عزيز قوم ذل كما يقال، يعني يبقى ايه؟ يبقى دي عبوديه. امال ايه؟ ده دعاء لله باسمه الستير او الستير، واخد بالك، انك تستر ايه؟ المسلم. وهكذا. وبعدين برضو الحديث، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ومن سلك طريقا، الحديث لو حديث ابي هريره عند مسلم واحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه، يبقى وايضا الحديث اللي هو من ستر اخاه المسلم في الدنيا ستره يوم القيامه، ده حديث ابن عمر وغيره، وده في الصحيحين. يعني يبقى ازاي ان انا اتعبد له بالستر؟ استر عورتي، استر عورات المسلمين. عرفت مشكله، عرفت سر من الاسرار، وهلك اني سمعت حاجه، خلاص استر، استر على اخيك، وهكذا تكشفش، ما تفضحش الناس. يبقى ده ايه؟ عبوديه لله باسمه الايه؟ الستير. والستير، وقس على الكلام اللي بقوله، ولا مش هنقف عند كل اسم بقى؟ ده انت حياتك كلها محتاجه، وانت طول حياتك انت مخلوق ليه اصلا؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. مثلا دعاء الله باسمه الايه؟ الرؤوف. طبعا باسمه الرحيم دي سهله، ارحمنا يا رب فانك بنا راحم، ماشي يا رب ارحمني يا رب ويسر على المسائل دي طيب ده خلاص، ده دعاء مسألة. أنت الرحيم وأنت رحمتك ورحمتك ورحمتك ورحمتك سبقت غضبك، والثناء، ده دعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى. طيب ودعاء العبادة، ايه العبادة بقى؟ من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، وانت عارف بقى ارحم عباد الله ربنا يرحمك، ارحم الخلق ربنا يرحمك. امال ايه؟ فده بقى دعاء ايه؟ عباده. ما مش بس كده، الشريعه بقى والالتزام بالشريعه، هتلاقي ده ايه؟ عباره عن ايه؟ دعاء لله باسمه الرحيم، من يستطيع ان يحصيها ذلك؟ كثير جدا. طب الرؤوف، احنا قلنا الرؤوف ايه؟ التسهيل وما فيش الام والتخفيف. انت عارف النبي عليه الصلاه والسلام كان ما انت عارف ان هو رؤوف الرحيم، احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ليه بالمؤمنين رؤوف الرحيم؟ عليه الصلاة والسلام، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. طب ليه اختار الأيسر؟ ليه؟ لأنه هو الرؤوف، وبيترك الفرصة للي هيعمل الأكثر لم ينهاه عن ذلك، هو الرحيم. فلو واحد دخل في السكة التقيلة هيسقط ومش هيجيب حاجة خالص. وانت عارف ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، اللي هو المغالي المتشدد على نفسه، فمش هيقدر يوصل، لا هيقدر يحفظ الركوبة بتاعته ولا هيوصل لهدفه، واخد بالك؟ فلا هيقطع الارض ولا هيحفظ الظهر وراكب عليه. يبقى دايما خلي بالك لما تيجي تسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الرؤوف، أشوف النبي عليه السلام من المؤمنين الرؤوف الرحيم يختار دايما السهل الأسهل، فالأسهل طالما أنه مخير. أنا لا مش مخير، في حاجة اسمها رأفة بقى، هي رأفة تضاد الرحمة، ده رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، برضو رؤوف في رحمته، رؤوف رحيم في رأفته. وضربنا مثال لذلك وأمثلة في الدرس الماضي، إزاي النبي عليه السلام رؤوف رحيم، شوف رحمته بابن حمزة، هم أن يدع إيه جسده تأكل العافية حتى يبعث من بطونه الطير، يبقى له منزلة يعني يفخر بها على العالمين يوم الدين. وده عم نوع عصام، ده الأسد، واخد بالك؟ لكن أخته الصفية ستجد في نفسها، وشرح ده الدرس الماضي، فالرأفة هنا تدخلت بصفية، إنما الرحمة يسيبه، مش هيجرى له حاجة بعد الموت، مش هيحصل له حاجة، تعلى الدرجات، إنما لا، الرأفة رؤوف رحيم بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام. وذكرنا رأفة ربنا ورحمة ربنا، وإزاي الاثنين اللي هو في الحديث ما ترددت وما ترددت عن شيء أنا فاعله، يعني هعمله مش تردد، هيحصل هيحصل وقدر خلاص. ترددي في نفس المؤمن، يعني نموت مؤمن ده ولا ما نموتوش، ومعلوم أجل أنه هيموت في اللحظة دي بالطريقة دي والكيفية دي، لا تخطاها أبدا ولا تجاوزها أبدا، كل ده مقدر وخلاص، هو في بطن أمه مكتوب أجله ورزقه وشغل وسعيه، كل ده ما مكتوب. إنها بقى الرأفة هنا بتدخل، إن المؤمن دخل على بلاء، ولله المثل الأعلى، أنا بعرف إن ابني دخل على امتحان وعارف هيشتد عليه أول موضوع، أجل تحت الشدة عايز يعمل له أي حاجة، عايز يعمل أي حاجة، طب أديله كده أي إيه تخفيف كده، عشان إيه؟ ولله المثل الأعلى. يوم يجي ساعة الموت هيتحمل السكرات ازاي؟ يقول يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه، ما لازم الموت، ما هيطلع من سجنه لجنته ازاي؟ هو بيكره الموت وسكرات الموت شديدة، طب يطلع ازاي للجنة؟ ينال الرحمة ازاي؟ هو هنا في سجن، ينال الرحمة ازاي؟ يبقى لازم يتحمل السكرات. طب يتحمل ازاي والله به رؤوف سبحانه وتعالى؟ يقوم يطلعه على ايه؟ على شيء من رضوان الله وكرامته، فليس أمامه شيء أحب إليه، فليس شيء عنده أحب إليه مما أمامه، واخد بالك؟ فعندئذ يحب لقاء الله، يلا يا سلام يا رب، مستعجل أوي، فيحب الله لقاءه، واخد بالك؟ لأنه رؤوف رحيم. شوف الرأفة عملت إيه هنا والرحمة عملت إيه هنا، وإزاي هو رؤوف في رحمته رحيم في رأفته، وهكذا. فكل ده إيه؟ دعاء الله تعالى باسمه الرؤوف، دعاء الثناء انت عرفته، ودعاء المسألة يا ربنا داخل، والمسألة هنا صعبة حتى شق علي أرقف بيها، رأفتك يا رب يعني خليها سهلة علي، خلي الامتحان ده يعدي سهل علي كده، مش حرش بأي تعب ولا أي مرض، خلي المرض ده يعدي بغير ألام، قادر على كل شيء رؤوف. طب المرض هيجيله هيقصرنا أمور في الدنيا عشان أعلم عند الله، ده رحمة، بس رأفتك بقى. تعرف المرأة اللي كانت تصرع، وبعدين سألت النبي عليه الصلاة والسلام ألا تصرع، وطلبت منه أن يسأل ربه ألا تصرع، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، وأنا بذلك زعيم، وإن شئت دعوت الله لك، واخد بالك؟ فقالت لا أصبر، إذا أصبر، شوف عايزة إيه، طلبت الرحمة، هي كده طلبت الرحمة هتروح الجنة، يبقى هتتحمل البلاء بالصرع، والصرع شيء رهيب طبعا عاذان الله وإياكم منه يعني، ودي امرأة مسكينة، لكن الرحمة تاخد الجنة. قالت أصبر بس إني أتكشف يا رسول الله، أتكشف يعني أتعرى، فدعو الله ألا دخل، دعا الله ألا إيه تتكشف، فكانت ترى بعد ذلك تصرع ولا تتكشف أبدا، واخد بالك؟ فهو الرؤوف في رحمته، الرحيم في رأفته سبحانه وتعالى وعز وجل. فده يبقى دعاء. طب دعاء العبادة الرأفة بالناس، والتيسير على الناس، وإذهاب الآلام عن الناس، إماطة الأذى عن الطريق، كل دي رحمة. أمال إيه؟ تسهل الطريق، بقاش فيه سيارات تتكسر وتضوء، رأفة. رأفة عن تفادي الإيه؟ تفادي الشرور وتفادي الألام ما استطعت. ده دعاء عبادة، تطلب من الله إن بقاش فيه ألام، خلاص ده دعاء إيه؟ ده دعاء مسألة، وده بيتجنب العبادة. دعاء العبادة بيتجنب المسألة، بيتضمن المسألة، وكل دعاء من دول بيتضمن الإيه؟ الأشياء الأخرى. عشان ما حدش يقول لي بقى ايه احنا بنقولش دعاء الله الاسماء الحسنى وبندرسها من غير ما نرى فايده. ايه الفايده يا عم؟ ده انت مخلوق اصلا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء قلنا الثلاث انواع دول، واعتبر دي تمرين رياضي، اعتبر دي مساله حساب بتدرسها عشان ايه؟ عشان تنال معانيها وتعيشها وتستفيد بها قبل ايه ان تلقى ربك سبحانه وتعالى وعز وجل. تعال بقى ناخد الاسم بقى اللي كنا للأسف الوقت عمال يمر، مش هنلحق بقى نلتهي من الرفيق اليوم. خلي بالك الرفيق لم يأتي في القرآن زي الستير والستير، لم يأتي في القرآن، وإنما جاء في الحديث الصحيح. وهل أحاديث الأحاد يثبت؟ طبعا يثبت. اللي عنده العقيدة لا تثبت حديث الأحاد ده المبتدع الاعتزالي. حديث الأحاد جاء كالقرآن، دليل صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى قضي الأمر، اعتقاد وغير الاعتقاد، فيش تفريق من حديث متواتر ومن حديث الأحاد في إيه؟ في مسألة اعتقاد. فده يثبت هذا الاسم لله الرفيق بإيه؟ وانت عارف، شوف لو تاخد مثلا كلام الإمام النووي وهو بيتكلم عن ثبوت هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، يعني ناخد واحدة واحدة كده عشان يعني ما نستعجلش والناس ما تاخدش بالها. ايه الرفيق بقى؟ ده بنقولنا سبب السنة في الحديث. ازاي؟ سترى ان شاء الله ان الله رفيق يحب الرفق. رفيق يبقى رفيق يحب، ثابت بالايه؟ بالسنة. شوف حديث عائشة، وده عند الامام احمد، صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع، يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا عزل عن شيء إلا شانه. عشان تعرف أن الرفيق تطلب منه الرفق طول ما أنت عايش، واخد بالك؟ أرفق بي يا رب وأعطيني الرفق وزدني منه. من يحرم الرفق في الحديث كما سأتي يحرم الخير. أنت هتحرم الرفق، فيش رفق، في عنف وغشم وأحيانا جلافة والعياذ بالله وشدة وغلظة، يبقى خلاص هتحرم الخير. هتشوف مجموعة الأحاديث تكفينا اليوم، والتعليق على الاسم بقى بكامل معانيه إن شاء الله يبقى الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. كفاية الأحاديث والأحاديث والله تكفي، ومعظمها خلي بالك عن أمنا المبرعة عائشة رضي الله عنها، الرفيق سبحانه وتعالى وعز وجل. شوف هذا الرجل جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال أرني هذا الذي بظهرك، اللي هو خاتم النبوة يعني، فإني رجل طبيب. ويقولون لي في ظهرك دي، فأنا رجل طبيب يعني. قال عليه الصلاة والسلام الله الطبيب، مش أنت الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق. يبقى الرفق معنى إيه؟ تتعامل مع الجرح، مع ورم، مع مرض، بلين، بسهولة، بحنية، برقة، بل أنت رجل إيه؟ رفيق، طبيبها الذي خلقه. تعال بقى كده الحديث اللي خدناه برضو قبل كده، اللي هو حديث عائشة عند البخاري في باب مرض النبي عليه الصلاة والسلام ووفاته عليه الصلاة والسلام. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح، وصحيح يعني ايه؟ يعني هو ليس مريضا، لن يقبض نبي حتى يرى او يرى مقعده من الجنة ثم يخير. طب ليه؟ لسه احنا قايلينها، يعني ساعة الموت المؤمن ربنا يريه من رضوانه وإيه؟ وكرامته، ويبص الله الله الله الله، لا أموت بقى أموت يلا. هو يتشجع على السكرات، هو يتشجع على إيه؟ على المشنقة اللي داخلها بقى، هو يتشجع من اللي شايفه. يبقى ده من رأفة ربنا صلاة، شوف ربنا، شوف رؤوف الرحمن إزاي وتتاخد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لن يقبض النبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. ها عجلنا ولا استنى في الدنيا تاني كمان شوية؟ يخير، مش انت اللي بتخير، النبي الانبياء. طيب فلما نزل به ورأسه على فخذي، ومنين تقول عليه الصلاة والسلام يعني، غشي عليه ساعة ثم افاق، ف فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، يعني اختار إيه؟ فقلت إذا لا يختارنا، لأنها عارفة الحديث قبل كده. قالت الله ده هو كده بقى رأى مقعدها من الجنة، يبقى الرفيق الأعلى ما اختارناش، مش هيختارني بقى، هيطلع يبقى الموت دلوقتي. قلت إذا لا يختارنا، وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا هو صحيح في الواسع يعني في العافية قبل مرض الموت. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. هل الرفيق الأعلى هنا يعني الله؟ بعضهم قال كده رفيق الأعلى سبحانه وتعالى عز وجل، وبعضهم قال كما في آية سورة النساء وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا، يعني الرفقة دي الحسنة من الصحابة من النبيين الصديقين الشهداء الأبطال حبايب ربنا سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ اللهم الرفيق الرفيق الايه الأعلى. في أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم في كتاب البر والصلة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق، وهو ده الحديث بقى العمدة في إثبات هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، إن الله رفيق يحب الرفق، يحب الرفق يعني الإنسان يتعامل بالرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أو والله ممكن تعالج مسألة بشدة وبأوامر عسكرية وبعنف ودخل بغشم هجيب رقبتك، إنما واحد تاني يبتسم كلمة رقيقة كلمة حنينة بذوق ويتحمل أنا آسف أنا غلطان معلش، كلام رقيق كده هو ده الرفق. هتلاقي ده ربنا يعطيه أكتر من اللي بيشتغل بالعنف 10 مرات. إن الله رفيق يحب الرفق، يعني يحب أن يكون عباده رفقاء عندهم رفق متصفين بالرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطي عليه من الثواب ما لا يعطي على الايه على العنف، او يتأتى مع الرفق ما لا يتأتى على العنف. يعني انت سلكت مسلك الرفق مع الناس في قضايا معينة، وده بيفرق بقى من واحد يعني ذكي لسانه كويس اوتي رزقا في لسانه حلاوة على اللسان كأنه الساحر، إن من البيان إلى سحرة، فكأنه دخل على الناس بس لقى حل المشكلة، عشان كده بيختار الدبلوماسية واللي هيقوم بالوزارات الخارجية واللي هروح هنا قبل هنا يكون إيه يعني إزاي يعرف يتصرف ويبقى أعصابه هادية ومبقاش بارد ولا متكلم، لا لا لا رفيق يعني خلي بالك. فيعطي ربنا على الرفق ده ويخلصه مسأله وأموره كلها تبقى سهلة وميسرة، لأن ربنا بيعطي ما لا يعطي على الإيه على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ده الحديث في صحيح مسلم، وده اللي بيثبت به اسمه تعالى إيه الرفيق، إن الله رفيق. فيش كلام بقى أنه قال وأما قالوه عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق رفيق، ففيه تصريح بتسميته عز وجل ووصفه برفيق، مفيش كلام هنا. وقال والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقا وغيره مما ثبت بخبر الواحد، مش كلام ده عقيدة أهل السنة. والنووي يقول وقد قدمنا هذا واضحا في كتاب الإمام في حديث إن الله جميل يحب الجمال في صحيح مسلم، باب تحريم الكبر. طيب يبقى الحديث اهو خدناه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ايه رفيق، يبقى الرفق بداية ممكن من اللطف في الأمور واخد بالك، والرقة من ناحية المعاني اللغوية، يبقى اللطف في الأمور وتناول الأمور بسهولة مش بعنف بشدة واخد بالك، ودي هتبص تلاقي معاها حلم ومعاها ومعاها صبر ومعاها ايه رأفة ومعاها رحمة، ما هو رفيق بقى بالايه بالأسماء دي كلها، عشان كده انا اخترت الرفيق مع الأسماء دي، هنشوف ان شاء الله بالتفصيل بإذن الله. ايضا في صحيح البخاري باب الرفق في الأمر كله، حديث برضو خدناه قبل كده. أم المؤمنين قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا السلام عليكم، السلام يعني الموت. قالت عائشة فهمتها، فهمت قصد اليهود، بيقولوا الموت على النبي بيدعو على النبي والسلام بالموت، فقلت عليكم السلام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، هي ردت بعنف غضبا طبعا لله ولرسوله، ما هنا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. إيه الرفق بقى؟ خلي بالك. فقلت يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ قال عليه الصلاة والسلام قد قلت وعليكم. خلي بالك، يبقى هي أمه قالت السلام عليكم واللعنة، قال لها الرفق. الرفق هيضيع حق الرسول عليه السلام؟ يضيع حق الرد على اليهود؟ لا، قال وعليكم، يبقى هم اللي وقعوا نفسهم بقى. هو قال السلام طب وعليكم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يبقى عمل المطلوب وبرفق، واخد بالك؟ لما تيجي في وشه كده وعليكم السلام واللعنة، يبقى خلاص ما اللي جايين له مش هيحصل، خلاص انتهت والصلة انقطعت، ودخلنا بقى في الايه؟ في المعارك والقتال. يبقى خلي بالك، هو ده الرفق. النبي عليه السلام قال قد قلت وعليكم، كفى هذا الأمر. يبقى إن الله يحب الرفق في الأمر كله. طيب خلينا بس نخلص الحديث ونعلق بقى التعليق إن شاء الله في الأسبوع المقبل بإذن الله. ابن القيم يقول إيه؟ وهو الرفيق يحب أهل الرفق، يعطيهم بالرفق فوق أماني. هنشوف إيه المطلوب بالرفق، الناس إزاي ناس تترفق والكلام ده، وأنواع الفهم في الرفق وكم نوع من الرفق. يعطيهم بالرفق فوق أماني، يعني تتمنى أنك تاخد كذا، أتمنى أنك تكسب كذا، أتمنى أنك تضحك، أنك تتمكن من الناس دول، أتمنى الناس دول يوافقونك ولا يحرجونك ويعطونك ما تريد. هتلاقي ربنا يقدر لك كل هذا بس بالإيه؟ بالرفق. يعني اللي هو بقولك عليه بالراحة، بالراحة الناس يقولك بالراحة شوية، بس بالراحة بس شوية، بالذوق بس شوية، بلاش الغل. شوف، وهو الرفيق يحب أهل الرفق يعطيهم بالرفق فوق أماني. يعطيهم بالرفق فوق إيه؟ أماني. أيضا من الأحاديث التي جاءت في الرفق قوله عليه الصلاة والسلام، وده حديث أيضا عائشة وبرضه عند البزار عن جابر، عن عائشة هنا في الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني برضه صححه الجامع حديث رقم 303. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. حط الحديث بقى اللي جاي ده جنبه، من يحرم الرفق يحرم الخير. ده في صحيح مسلم في البر. يبقى الرفق ده خطر جدا جدا في حياتنا، لما يبقى بيت كل الكلام فيه بالشخط والنطر، مفيش كلام ايه برفق، بالراحة تصل الى ما تريد من ابيك وامك بالراحة، من غير ايه باسلوب ايه، وتصل الى ما تريد من اخيك ومن شقيقك ومن صديقك. يبقى فعلا اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق، تجد مودة وصلة رحم وحنية كبيرة جدا في البيت، ودي درجات ودرجات عند الله، وحياخدوا اللي هم عايزينه، اللي هم بيتمنوه حتى في الدنيا حياخدوه مقابل الايه؟ الرفق اللي هم فيه ده. اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق. وهو الرفق ده بقى من ضمن دعاء الله بالايه؟ باسمه تعالى الرفيق. واولى الناس برفق هم مين؟ الاهل طبعا، الاهل. في والإنسان بيبقى الرفق في مع الأهل في أيام الفتن والأيام اللي الظروف فيها صعبة، يبقى الإنسان مشغول بقوة أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هيرفق إزاي؟ لا، الصح أنه يرفق برضو عشان الموعظة تسمع، لأنه لما بيدخل في العن بالعنف الموعظة ما تتسمعش ولا تجد أثرا ولا تجد صدى. إنما الرفق يخلي دايما البيت يسمع بعضهم لبعض ويترفق بعضهم ببعض، يبقى كل واحد حنين جدا وحامل هم أبيه وأمه وأخيه وأخته وهكذا. فالبيت اللي ربنا دخل فيه الرفق، أدخل عليهم الرفق، واخد بالك، البيت ده يبقى أريد به إيه خيرا لو كان بيتا من بيوت المؤمنين. طب لو كان من بيوت الكافرين وفي رفق بينهم، يبقى عندهم خير دنيوي، يبقى خير دنيوي والدنيا تبقى سهلة عليهم خالص. يبقى الرفق ده يا اخوانا كلام عجيب جدا جدا، وبنخسره، كنز من الكنوز اللي بيخسرها الايه؟ المسلمون للاسف الشديد. يعني هي دقيقه او دقيقتين في القرطبي وهو بيقول الرفيق الكثير الرفق، وهو اللين والتسهيل، وضده العنف والتجريد والتصعيب. لا، ربنا بيسهل وملايمة كاملة. وقد يجيء الرفق بمعنى الإرفاق، يعني يدي لك حاجات تخدمك، المرافق يعني حاجات تخدمك، تلاقي حياتك كلها سهلة وتحوز أي حاجة تلاقيها، وهو إعطاء ما يرتفق به، وهو قول أبي زيد. وقد يجيء الرفق أيضا بمعنى التمهل في الأمور والتأني فيها، معنى الحليم يعني، واخد بالك لمعنى الحليم، لغاية لما تتوب من سبقت له العناية ويزاد إثم من سبقت له الشقاوة. الخطاب قال إن الله رفيق معناه ليس بعجول، وإنما يعجل من يخاف الفوت، فأما من كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس يعجل فيها. إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن أكثر يعني شرح الشيخ السعدي وغيره، إنما الرفيق معناه الأمور عنده سبحانه وتعالى سهلة بتيسير كامل، تسهيل جدا. طب القرآن ميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ما ده تيسير، وده بنسميه تعالى الرفيق. وبعدين الرفيق لو خدته بمعنى ايه، الرفقة اللي هو الصاحب في السفر، رفيق برأفته ينفس عنك وبالرحمة عشان تنجح وتاخد درجات عالية وهكذا، رفيق بوكالة وكيل عليك انت الاسباب عجزة عن استلزام الاثر، لا او هيخلي الاثر يستلزم الاسباب تستلزم الاثر في حقك وتحقق المطلوب وهكذا، اللي يبقى رفيقك بهذا الوصف كل اللي احنا قلناه، على كل شيء شهيد، على كل شيء حفيظ، على كل شيء وكيل، على كل، يا سلام، يعني انت عايز ايه تاني؟ احنا خسرنا كتير قوي بالابتعاد عن الاسماء الحسنى واستغلالها يعني. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يفقهنا في أسمائه ما حيينا، وأن يعلمنا وأن يوفقنا كيف ندعوه بها سبحانه وتعالى وعز وجل، كما نسأله أن يغيث إخواننا في سوريا وفي أركان وفي العراق وأفغانستان وفي كل مكان، نسأله تعالى أن يقضي على المجوس الإيرانيين، اللهم دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق، اللهم أرنا فيهم بأسك الذي يرد على القوم المجرمين، اللهم عليك بحزب الله هذا حصل نصر الله، يا رب شردهم كل مشرد ومزقهم كل ممزق، اللهم عليك إن فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم ساموا عبادك سوء العذاب ويفعلون ما أنت أعلم به في عبادك المجاهدين، اللهم سدد رميهم وصاب قذائفهم واجعلها في مقاتل حزب الله وفي مقاتل بشار وجنوده وفي مقاتل المجوس الإيرانيين بقدرتك يا رب القوى والقدر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.